وهذا شيء الله قدره علي، لم يقل ذلك، لأن الكلام كان لما أخرجتنا ونفسك من الجنة. الإخراج من الجنة هل آدم فعله أو الله أمر به؟ الإخراج من الجنة من الذي أمر به؟ كان جزاء لأنه أكل من الشجرة. هل آدم أراد الخروج من الجنة؟ ما يريد الخروج، لكن الله حكم بذلك. إذن فرق عندما تحتج بالمعصية نفسها وعندما تحتج بأثر هذه المعصية. مثلا لو والعياذ بالله رجل فعل فاحشة كالزنا وغيرها، فأصابه الله بمرض من هذه الأمراض والعياذ بالله، فتأتي تقول له ما الذي جرى، لماذا وقع فيك هذا؟ تقول له هذا شيء قدره الله. لماذا؟ لأن المرض ليس بيده، شيء قدره الله، لكن الزنا أو الفاحشة هو فعلها مختارا. فآدم لما ناظر موسى كان الكلام عن خروج من الجنة، فيقول هذا الشيء قدره الله، ماذا أصنع، ليس بيدي أن أخرج من الجنة. نعم أنا فعلت هذا وتبت، تاب الله عز وجل عليه. فالشاهد حفظكم الله أن القدر هو سر الله، سر الله عز وجل في الكون، لكن كما قال المؤلف نفذ القضاء، شيء أراده الله وكتبه قبل أن يخلق آدم. قال ثم ابتلاه، لأن هذا ابتلاء، بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه الذي هو إبليس فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. يعني هذا النزول إلى الأرض كان سببه الأكل من الشجرة. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. شيء واقع لا بد منه قد كتبه الله. على كل حال ما يتعلق بالأنبياء هم أفضل الخلق، لا يتبادر إلى ذهنك أن آدم أكل من الشجرة فتقول إذن آدم فيه نقص، أعوذ بالله من هذا، لا تقل ذلك، لأنه تاب وتاب الله عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصلت له الهداية التامة الكاملة، فلا نقص فيه عليه الصلاة والسلام، وكانت حجته أقوى عندما ناظر موسى. فالرسل هم أفضل الخلق على الإطلاق، وهم معصومون، وهم أمناء في تبليغ الوحي، أمرهم الله عز وجل ففعلوا، وأمرهم حتم ولازم، إذا أمروا بشيء أمروا أممهم، ما جاءوا إلا لإخراج الناس من الظلام والظلمات إلى النور، جاءوا لإسعادهم في الدارين، جاءوا للدعوة إلى التوحيد جميعا، دينهم واحد وهو دين الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي سبيل الأنبياء، كلهم دينهم واحد كما جاء في الصحيحين، قال دينهم واحد، ما هو الدين؟ دين الإسلام. هؤلاء هم الأنبياء، لهم خصائص اختصهم الله بها، ليس لأحد من الناس إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخصه الله بخصائص لم تكن في الأنبياء الذين سبقوه. من سبهم كفر وارتد عن دين الله، من سب الأنبياء أو سب نبيا أو كفر بنبي، لو كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح كذبوا من؟ نوحا، لكن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن التكذيب بنوح هو تكذيب بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني إذا فرقوا وآمنوا برسول وكفروا برسول كما تصنع اليهود، هؤلاء كفرة وهؤلاء مرتدون، من فعل هذا بعد إيمانه فقد ارتد عن دين الله، ومن أنكر النبوة كذلك ارتد وكفر. إذا لعلنا نقف على هذا، لأن الوقت ما شاء الله لعلنا أخذنا شيئا كثيرا، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هذا ما يسجل مبارك. نعم ما شاء الله، باقي شيء ولا ننصرف؟ كم جوعانون؟ الأسئلة ممكن؟ ممكن فيهم جوع. خلاص بعد العصر نجيب على الأسئلة ولا نتركها؟ بعد العصر نوجد نفس المادة. بعد العصر نأخذ شيء يسير من الكتاب ونقرأ الأسئلة. ما رأيكم؟ طيب؟ يعني نأخذ نصف ساعة، لأنه بعد المغرب أيضا في درس. أنا وراكم. Thank you.